يقول السائل: ما حكم صلاة رجل وهو يصلي أتاه الدم من الأنف وهو الرعاف؟ ماذا يجب عليه أن يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أصابه الرعاف أثناء الصلاة فلا يخلو الدم الخارج من حالتين: الحالة الأولى أن يكون نزيفه على خارج، بمعنى أن ينتثر من أنفه، والحالة الثانية أن يكون إلى داخله وتخرج القطرة والقطرتين مع الأنف، بحيث لو أدخل إصبعه لوجد الدم. فإن كان في الحالة الأولى، الحالة التي يخرج فيها الدم قطرة وقطرتين أي يسيرا، وكان الدم الذي خرج قليلا بحيث لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، وهو قدر الهللة في زماننا أو القرش في يومنا، فإنه حينئذ يغتفر هذا الدم اليسير، ولا يؤثر لا في طهارة حدث ولا في طهارة خبث. ومن أمثلة ذلك لو كان في سنه دم، أو كان هناك بثرة وهي الحبة الصغيرة على يده، عصرها فخرج منها القيح أو خرج منها الدم أو خرج منها الصديد، كل ذلك لا يؤثر إذا كان بقدر الدرهم، وهو قدر الهللة كما ذكرنا أو القرش الموجود في زماننا، سواء تفرق الدم أو كان مجتمعا في مكان واحد. فلو تفرق بأن أدخل يده أو منديله فخرجت القطرة اليسيرة، ثم أدخل ثانية فخرجت قطرة يسيرة، فيجمع القطرتين بالقدر، فإن بلغت قدر الدرهم أثرت إذا جاوزت وكانت فوقه، وأما إذا كانت دونه فإنها لا تؤثر في الصلاة ولا في الطهارة بإجماع العلماء، لأن الله تعالى يقول: أو دما مسفوحا فإنه رجس، فجعل الحكم متعلق بالسفح وهو الدم الكثير. وأما إذا كان الدم كثيرا وخارجا من الأنف فللمصلي حالتان: الحالة الأولى أن يمكنه غسل الدم بماء قريب دون أن ينحرف عن القبلة، ودون أن يكون هناك عمل كثير يخرجه عن هيئات الصلاة وأركانها، فحينئذ يقترب، مثلا كأن يكون يصلي وبجواره بركة ماء أو بجواره صنبور ماء، حوض ماء، وهذا الحوض ولو كان بعيدا عنك خطوة أو خطوتين أو ثلاثا عن يمينك أو أمامك، فتمشي إليه بالخطوة والخطوتين بشرط أن لا تنحرف عن القبلة، ولا تعمل عملا كثيرا تنتقل فيه من ركن إلى ركن، كأن تنتقل من القيام إلى القعود ونحو ذلك، أو تنحني، إلا إذا كانت الصلاة نافلة فيجوز لك أن تقوم وتقعد، لأن النافلة يجوز فعلها قائما وقاعدا. الكلام في الفريضة: فإذا كان صنبور الماء أو حوض الماء قريبا منك بحيث يمكنك أن تمشي إليه أو تقترب منه دون أن تنحرف من القبلة، أو يكون منك كثير عمل، أو تخرج عن هيئات الصلاة وأركانها، فحينئذ تغسل الدم وأنت في صلاتك وترجع إلى صلاتك وصلاتك صحيحة، ويكون هذا الفعل من مصلحة الصلاة، كما لو نزع عنه ثوبا نجسا. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيح من حديث الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة فخلعن عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. قال العلماء: خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففعل فعلا بقصد الطهارة ودفع النجاسة عن بدنه، فدل على مشروعية أن تغسل هذه النجاسة دفعا لها عن بدنك حتى يحكم بصحة صلاتك. فهذا الفعل معفو عنه، ويعتبر ذلك مغتفرا في صلاة الإنسان، سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا. أما لو كان الماء بعيدا عنك، أو لا يمكنك تناوله أو أخذه إلا بعمل كثير، ويخرجك عن هيئات الصلاة، كأن تكون في غرفة وتحتاج أن تنتقل إلى غرفة ثانية، أو يكون الماء في غير جهة القبلة تحتاج أن تنحرف إليه، أو تكون في فريضة قائمة فتنتقل إلى قعود أو انحناء إلى ركوع، فحينئذ تبطل صلاتك بخروج الدم، وتذهب لغسل هذا الدم وإزالته، ثم ترجع وتستأنف الصلاة. وخروج الرعاف يوجب نجاسة البدن ونجاسة الثوب إن أصابه ذلك الدم، ولا يوجب بطلان وضوئك، والله تعالى.